جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته آداب المشي إلى الصلاة: باب صلاة الجماعة. أقلها اثنان في غير جمعة وعيد، وهي واجبة على الأعيان حضرا وسفرا حتى في خوف، لقوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية. وتفضل على صلاة المنفرد 27 درجة، وتفعل في المسجد، والعتيق أفضل، وكذلك الأكثر جماعة وكذلك الأبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله صحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجماعة، يعني الاجتماع للصلاة، فإنه من واجبات الصلاة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حافظ على ذلك وأمر به، وقال: لقد هممت أن أخالف إلى قوم لا يحضرون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم نارا. يقول: أقلها اثنان، يعني واحد إمام والآخر مأموم، ويكون بجواره مسامتا له، في غير جمعة. أما الجمعة فيشترطون لها 40 رجلا، كما يشترطون الإقامة، على حسب ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله. صلاة الجماعة واجبة، ومن تركها فقد أثم. واجبة على العيان، يعني على كل واحد بعينه إذا لم يكن له عذر، والعذر مثل المطر، مثل الخوف، مثل المرض، سواء كان في الحضر أو في السفر، لأن الله جل وعلا أمر بها في حالة الخوف، ما قال جل وعلا: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم، قال إلى آخر الآية، يعني هذا في حالة القتال، وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله. وتفضل على صلاة المنفرد 27 درجة، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتفعل في المساجد لا في البيوت، يقول ابن مسعود: إنكم لو تخلفتم في بيوتكم كما يتخلف هؤلاء المنافقون لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. يقول: والمسجد العتيق أفضل، يعني القديم أفضل من الجديد، وكذلك الأكثر جماعة أفضل من الأقل، لأن كلما كثرت الجماعة كثر الأجر، وكذلك الأبعد الذي هو أبعد مسجد عن بيتك، لأنها تكتب الخطايا، كل خطوة بحسنة والأخرى تحط سيئة. نعم. قال: ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه. ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب المعين أنه إمام، إلا بإذنه، إلا أن يتأخر، أن يتأخر تأخرا يؤثر في الوقت. أما التأخر 5 دقائق وما أشبه ذلك فهذا ليس تأخرا، يجب أن ينتظر. ويجب أيضا إذا أمكن مراسلته أن يراسل ويسأل، هل تأتي ولا ما تأتي، وإلا الافتيات عليه يخل بالصلاة وقد لا تصح الصلاة كما يقول بعض العلماء، ولا يكره ذلك، يعني ما يكره كونه ينيب غيره، وكذلك كونه إذا تأخر كثيرا أنه يصلى. ولا يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه، إلا أن يتأخر، ولا يكره ذلك لفعل أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف. وإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في نفل، وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة، ذلك لفعل أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف. حصل شجار بين بني عوف يعني أهل قباء، فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم، فتأخر عن الصلاة فصلى أبو بكر بالناس، وفي أثناء صلاته أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما أتى صار الناس يسبحون وأبو بكر ما كان يلتفت بصلاته، نظف إلى صلاة فأشار إليه الرسول ألا تتأخر، تأخر وتقدم الرسول وصلى. ما سلم قال ما منعك ألا تتم بالصلاة، قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قضية عبد الله بن عوف، عبد الرحمن بن عوف، إنه في السفر في سفر غزوة تبوك، ذهب يقضي حاجته فتأخر وصلى بهم عبد الرحمن بن عوف، فأدرك الرسول صلى الله عليه وسلم ركعة من الصلاة، لما سلم قال أحسنتم. وإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في النافلة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، يعني لا صلاة للمكتوب، إلا إذا كان قد شرع فيها قبل فإنه ينبغي أن يتمها خفيفة، يقتصر على قراءة الفاتحة على تسبيحة واحدة ويسلم حتى يدرك تكبيرة الإحرام، لقول الله جل وعلا ولا تبطلوا أعمالكم، أن هنا يبطل أعماله لا يجوز. وهذا أدخل قوله أن الناس إذا كانت مثلا لم يصلي منها شيء يمكن يخرج منها، ما إذا صلى ركعة وقليل من ذلك فينبغي أن يتمها خفيفة. نعم. قال ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة، وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام، وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لفعل زيد بن ثابت وابن عمر، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، وإتيانه بهما أفضل خروجا من خلاف من أوجبه. ومن أدرك ركعة مع الإمام سبق مش معنى إدراك الركعة أنه لا بد أن يستتم راكعا قبل أن يرفع الإمام رأسه، فإذا وضع يديه على ركبتيه حنى ظهره فقد أدرك الركعة، وإن لم يسبح ولكنه يسبح بعدما يرفع الإيمان. ومن أدرك ركعة فقد أدرك الجماعة. والسجود لا يدرك به الركعة، لا تدرك به الركعة، وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام فقط. يعني لو رفع الإمام رأسه من الركوع قبل أن يكبر ويركع، لأن التكبير تكبيرة الإحرام ركن لا بد أن يأتي به قائما ويكمله وهو قائم. أما لو ركع وهو كبر وهو راكع فلا تصح صلاته، لأن هذا محلها محل تكبيرة الإحرام القيام، وليس محلها الركوع. يكبر قائما وينتهي منها، كما أن هذا ينبغي أن يتفطن لها. عندما يكبر الإمام تكبيرة الإحرام يجب أن يكبر وينقطع صوته من التكبيرة قبل أن يكبر المأموم، فإذا انقطع صوته التكبيرة كبر المأموم، أما لو كبر معه فلا تنعك الصلاة. هذه خصوصا، وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام، وتجزي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الانتقال. يعني لو كبر واقفا ثم ركع بلا تكبيرة فلا بأس بذلك، ولكن الأكبر والأتم أن يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر تكبيرة الانتقال. قوله لفعل زيد بن ثابت وابن عمر، يعني لما كبر قبل الصف فدخل منحنيه، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة، واتيانه بهما أفضل خروجا من خلاف من أوجبه. تكبيرات كلها واجبة. نعم. قال: فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة وعليه متابعته، ويسن دخوله معه للخبر، ولا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام التسليمة الثانية. فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه. إن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة، ولكنه يكون مدركا لفضل الجماعة، وعليه متابعته، يعني إذا وجده ساجدا يسجد، وإذا وجده جالسا يجلس يتابعه. ويسن دخوله معه للخبر السابق، ولا يقوم المسبوق الذي سبق بركعة فأكثر حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية، وإن كان هذه فيها خلاف، ولا تخلو مسألة من المسائل من الخلاف. الخلاف عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله سلم التسليمة الأولى وقد خرج من الصلاة، ولكن جاء في الحديث ما يعين أنه يسلم، ينتظر حتى يسلم الثانية. ولا يقوم المسبوق حتى يفرغ الإمام من تسليمه من التسليمة الثانية. فإن أدركه في سجود السهو، يعني إذا كان الإمام سهى فسجد بعدما تشهد للتسليم، فإنه لا يدخل معه فيها، لأن سجود السهو غير الصلاة، ليس منها، وهذا زائد جيء به لجبر المتروك. نعم. قال رحمه الله: وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلى معه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه. يعني إذا كان الجماعة انتهت فدخل مثلا من لم يصلي، فينبغي أن يبحث عن من يصلي معه، وإن كان قد صلى صلاة العصر أو صلاة الفجر، لأنه لا يدخل هذا في النهي، لأنه يصلي جماعة وتكون له نافلة، وتكون جماعة تكون جماعة هذه، لأنها سبق أن أدنى الجماعة اثنان، يكون قد صلى جماعة حصل على 25 درجة زائدا على صلاة المنفرد، ويكون هذا اللي صلى معه قد تصدق عليه، فيكون له أجر زائدا مثل أجر المصلي، ويكون فاتته الجماعة استحب له أن يصلي معه، صلي معه يصلي معه آخر، وإن كان الآخر هذا قد صلى، لقوله صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا فيصلي معه. يعني رجل دخل بعد فراغ الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال هذا قول، قام رجل وصلى معه. نعم. قال: ولا تجب القراءة على مأموم، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال أحمد: أجمع الناس على أن هذه الآية في الصلاة. يعني قراءة الفاتحة، مقصود به قراءة الفاتحة، فإنها لا تجب على مأموم، وهنا لم يفصل فيها فجعلها مطلقة، يعني الجهرية وغيرها، ولكن غير الجهرية يقرأ، لأن جهر الإمام للمأموم، ما إذا جهر الإمام فلا يجوز للمأموم أن يقرأ. فهذه المسألة ليس فيها احتياط كما يقول شيخ الإسلام، لأن المذاهب فيها ثلاثة، منهم من يقول: من لم يقرأ الفاتحة فصلاته باطلة، الحديث الذي كل صلاة لا يقرأ بها من القرآن فهي خداج، خداج يعني فاسدة، وقوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، هذا مذهب كثير من العلماء، علماء الحديث وغيرهم. الثاني يقابله تماما: من قرأ بالفاتحة خلف الإمام فصلاته باطلة، هذا مشكلة، هذا يقول باطلة وهذا يقول واجب، متعين لابد. والمذهب الثالث هو الوسط من هذا، أنه إذا كان الإمام يقرأ فلا يصح أنه يقرأ، يجب أن يستمع، لأن جهر الإمام لأجل يستمع، ولهذه الآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فقال الإمام: أن أجمع الناس، يعني الناس المعتبرين الذين لهم علم، أن هذه الآية نزلت في الصلاة، يعني في قراءة الصلاة، لأنه لو أن إنسان سمع قارئا يقرأ يجب أن يجلس عنده ويستمع وينصت، ليس واجبا، الواجب أن يكون في الصلاة فقط. فالذين يقولون تبطل صلاته يقولون هذا محرم، فكيف إذا التبس، إذا تلبس بمحرم في الصلاة بطل الصلاة. فإذا هذه لا بد أن يجتهد الإنسان فيها، اجتهاد الصواب هو هذا، أنه إذا قرأ الإمام لا يقرأ، وإن لم يقرأ أصلا فصلاته صحيحة، لأن الإمام يتحمل القراءة عنه في هذا، وهذا هو القول الصحيح في أقوال العلماء. نعم. قال: وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، يرون القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه خروجا من خلاف من أوجبه، لكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة. نعم، يقول وتسن قراءته يعني المأموم فيما لا يجهر فيه الإمام مثل الظهر والعصر، فإن عند أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم أنه يقرأ، وقراءته في الصلاة السرية يعني الظهر والعصر يعني خروجا من خلاف، لكن الصلاة ليس فيها سكوت، الصلاة كلها ذكر، إما قراءة وإما تسبيح وإما دعاء، ما أن يكون هناك ما موضع من الصلاة يسكت فيه ما في إلا هذا، يعني إذا قرأ الإمام يسكت يستمع، والمستمع ما هو معنى ساكت، معناه أنه مثل التالي الذي يستمع القرآن للقراءة مثل من يتلو القرآن، أما إذا غفل وأذان فهو ساكت. إن الله جل وعلا ذكر عن موسى عليه السلام أنه دعا قال ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال بعد ذلك قد أجيبت دعوتكما، الدعاء لموسى، وهارون يؤمن يقول آمين، فجعلهما كلاهما داعي، دل على أن المستمع أو المؤمن على الدعاء أنه مثل الداعي ومثل القارئ. يقول إنه يعني وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، والتعبير بتسن يعني أنها ليست متعينة ليست واجبة، ويرون القراءة خلف الإمام فيما أسر فيه خروجا من خلاف من أوجبه، يعني من العلماء من أوجبه مطلقا كما سبق، ولكن تركناه إذا جهر الإمام للأدلة الظاهرة مثل الآية ومثل قوله صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصتوا، إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا، وغير ذلك. نعم. قال ويشرع في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام، فإن وافقه كره، وتحرم مسابقته، فإن ركع أو سجد قبله سهوا رجع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل عالما عمدا بطلت صلاته. يعني هذا بما تعلق بالمأموم، يجب أن تكون أفعاله بعد أفعال الإمام، إذا كبر تكبيرة الإحرام يبقى حتى يفرغ من التكبيرة كما سبق ثم يكبر، فإذا ركع يبقى واقفا حتى يركع ويستتم راكعا وينقطع صوته فيتبعه، وإذا رفع كذلك إلى آخر الصلاة. هذه صلاة الصحابة من الله خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا ركع معه رفع معه فقد أساء، لأن هذه موافقة يسمى موافقة الإمام وليس متابعة، والإمام يجب أن يتابع لا يوافق إلا في موضع واحد من الصلاة يكون معه وهو التأمين، إذا فرغ من قراءة الفاتحة قال آمين يؤمن الجماعة معه، جماعة اللي خلفه يؤمنون معه، أما البقية فكلها يجب أن يتابعوا بعده، وهذا معنى الائتمام. أما إذا سبقه ركع قبله أو رفع قبله فإن صلاته تبطل. المسابقة تبطل، مسابقة المأموم للإمام تبطل الصلاة، وأما موافقة المأموم للإمام فهي مكروهة ولا تبطل الصلاة، لكنها مكروهة. والمكروه في مثل هذا قد يكون الإنسان فيه آثما لأنه ترك الأمر الواضح، الأمر الواضح المتابعة، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالذي وافق ما أتم به، صار مثله، صار معه. أما المسابق ففرغ، لا وحده صلى ولا بإمامه اقتدى، فأصبح لا صلاة له. يعني وكذلك التخلف عن الإمام إلا أن يكون ما أتى بالواجب فيأتي به ثم يتابعه. فإن وافقه، مع أن هذه المسألة أيضا بعض العلماء يقول لا يأتي به يتابعه، ولكن كيف يتابعه ولم يأتي بالواجب؟ فإن وافقه كره وتحرم مسابقته. الشيء الذي يحرم في الصلاة يبطلها، من تلبس بمحرم في صلاته بطلت صلاته. فإن ركع أو سجد قبله سهوا، يعني سهى، يعود ويتابع ولا يعتد بهذا الذي سبقه، يعود ويتابع ليأتي بعده وليأتي به بعده. فإن لم يفعل يعني لم يعد بطلت الصلاة. نعم. قال: وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق به، وإن كان لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة إمام فعله ولحقه. يعني كذلك التخلف، إذا تخلف حتى سبقه بركن، يعني ركع فلم يركع حتى رفع الإمام، تكون صلاته بطلت لأنه ما تابع الإمام. فهل تبطل الصلاة كلها أو تبطل الركعة فقط؟ الذي يبطل الركعة فقط، يعني أنه إذا فرغ الإمام من صلاته يأتي بركعة. إن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق به، وإن كان لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة الإمام فعله ولحقه، يعني يفعل الذي تخلف ويلحقه، لأن هذا الذي يمكنه فيه. نعم. قال: وإن تخلف بركعة لعذر تابعه فيما بقي من صلاته وقضاها بعد سلام الإمام. نعم، يعني أن المسألة الأولى عند شيخ أنها تبطل الصلاة فلا يبني عليها، لكن يعني ظن أن أما هذه وإن تخلف بركعة لعذر، العذر هو ما ذكره، إما غفلة وإما نوم وإما سرعة للإمام يسرع، هذا الإمام يشك متابعته، تشك متابعته على كلمة على الناس الكبار الذين يتبعون النشيط الذي شاب، وهذا معناه خفت الصلاة عنده. وإن تخلف بركعة لعذر تابعه فيما بقي من صلاته وقضاها بعد سلام الإمام. نعم. ويسن له إذا عرض عارض لبعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف، وتكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن. تكره هذا الواجب نقول تحرم لأن هذا خلال في الصلاة، ولكن قصده أنه يأتي بالأركان والواجبات، مثل هذا اقتصر على الواجب، ولكن هذا لعذر، هذا إما يكون هناك من يستحتاج إلى إنقاذ أو حريق أو ما أشبه ذلك فيمكن أن يفعل هذا، أما أن يفعله هذا بدون عذر فلا يجوز، يجب أن يطمئن في صلاته كما سبق أن الطمأنينة ركن كان الصلاة، وسبقت مسألة الأعرابي الذي دخل في المسجد والرسول جالسا فصلى ثم أتى وسلم على الرسول فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه لم يطمئن فأخبره أنه لم يصلي، فهي ليست صلاة، الصلاة لابد أن يكون فيها طمأنينة وركود. فيقول ويسن له إذا عرض له عارض يعني بعض المأمومين يقتضي خروجه أن يخفف، وتكره سرعة تمنع مأموما من فعل ما يسن، ما هم فعل ما يجب بل فعل ما يسن، دل على أن الإمام يجب أنه يكون مطمئنا وأن يأتي بالسنن بعد الواجبات، يكون هذا مكروه فقط ليس محرما، أما ترك الواجبات فهو محرم. نعم. قال ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أطول من الثانية، ويستحب للإمام انتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق على مأموم، يعني يسن تطويل القراءة في الركعة الأولى، والقراءة التطويل هنا يعني نسبي، ومعنى النسبي أنه بحسب الحال، يعني الذي لا يشق على المأموم، لأنه يجب أن يراعي المأموم إذا كان يشق عليه ذلك فلا يطيل، والمأموم الضعيف هو الذي ينظر إليه ليس القوي كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، إن أمامك الضعيف وأمامك ذو الحاجة فخفف، يعني القراءة هي التي تطال الآن، القراءة يطيلون القراءة ويبخسون الركوع والسجود، لأن جاء في حديث أنس كان الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه وركوعه وسجوده متقارب، وليس معنى قوله متقارب أن الركوع مثل القراءة والسجود مثل القراءة، ولكن معناها أنه إذا أطال القراءة أطال الركوع والسجود، إنه متناسبة، الصلاة تكون متناسبة، أو يطيل القراءة ويخفف الركوع والسجود، هذا ليست صلاة الرسول بهذا الشيء. قل ويستحب للإمام انتظار الداخل إذا حس به، انتظره يعني يطيل الركوع شيئا حتى يدرك الركعة، لأن هذا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا مقيد بأن لا يشق على المأموم، إن شق على المأموم لم يفعل. نعم. قال وأولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، وأما تقديم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر مع أن غيره أقرأ منه كأبي ومعاذ، فأجاب أحمد أن ذلك ليفهموا أنه المقدم في الإمامة الكبرى، وقال غيره لما قدمه مع قوله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. وأولى الناس بالإمامة أقرأهم لكتاب الله، لما جاء في الحديث يا أم القوم أقرأهم، وأقرأهم عند العلماء هو أحفظهم للكتاب الله، أكثرهم حفظا، جاء التصريح في هذا، يسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن يعني حفظا له. وإذا كانوا مستوين في الحفظ فأعلمهم بالسنة وبأحكام الصلاة، ولكن هذا إذا لم يكن للمسجد إمام معين. أما إذا عين ولي الأمر الإمام ولاية الأمر، ما يلزم أن يكون من الملك، يكفي أن يكون من نائبه الذي أنابه في هذا الموضوع، فيتعين أنه هو الإمام ولو كان هناك من هو أقرب منه، فيكون هو الإمام. ويجيب عن تقديم أبي بكر حينما قدمه، لأنه يقول إن أبي ومعاذ أقرأ منه، ولكن أبو بكر كان يحفظ القرآن فيكون القرآن أقرأ منه. لكن الصحابة أكثرهم يحفظون القرآن، ولكن بعضهم لا يحفظه كله. فالمقصود يعني أن الحديث الذي قال صلى الله عليه وسلم فيه عامة: إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ثم ليؤمكم أقرأكم، وكذلك جاء عاما: يا أم القوم أقرأهم، أقرأهم لكتاب الله. هذا مثل ما مضى إذا لم يكن فيهم إمام معين، فإذا كان معينا فيتعين عليه أنه هو الذي يصلي سواء كان أقرأ أو لم يكن أقرأ. والجواب هذا في قدمه للإمامة الكبرى، يعني هذا في مرضه صلى الله عليه وسلم، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس بدون أن يقول انظروا من هو أقرأ، فتعين أنه هو الذي يصلي. ويجوز أن يكون من الصحابة من هو أتم منه قراءة، ولكن إذا كان قد حفظ القرآن كله وقد استوى فلا فيه منه. نعم. وقوله الإمامة الكبرى يعني الخلافة، وقال غيره ما قدمه مع قوله: يا أم القوم اقرأهم لكتاب الله، يعني هذا فقط إجابة عن هذا الحديث. نعم. قال: وقال غيره لما قدمه مع قوله: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، علم أن أبا بكر أقرأهم وأعلمهم، لأنهم لم يكونوا يتجاوزون شيئا من القرآن حتى يتعلموا معانيه والعمل به، كما قال ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات من القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلم معانيهن والعمل بهن. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، علم أن أبا بكر أقرأهم وأعلمهم، هذا أمر ظاهر لا يختلف فيه أحد من الصحابة، لأنهم لم يكونوا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا معانيها والعمل بها، لأنهم همهم العمل ليس الحفظ. ولهذا بقي ابن عمر يقرأ سورة البقرة سنين، 3 سنين أو سنتين، أنه يستطيع أن يحفظها في وقت قصير، ولكنه يريد العمل. وكان يقال ابن مسعود: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات من القرآن لم يجاوزهن حتى يتعلم معانيهن وكذلك العمل بهن. وهذا هو الواجب في الواقع، لأن القرآن نزل للعمل، ما نزل للحفظ فقط. نعم. قال: وروى مسلم عن أبي مسعود البدري يرفعه يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. يعني أكبرهم سنا. قال: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. يعني هذا إذا كانوا في بيته، في بيت لا يؤمهم الرجل إلا إذا أذن له صاحب البيت، لأن صاحب البيت هو أولى بالإمامة، هو الذي يؤم. لهذا الحين: ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، يعني في ملكه في بيته، ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه. يعني كلا الأمرين لا بد أن يكون بالإذن، لا يدخل البيت إلا بالإذن، ولا يصلي به إماما إلا بإذنه، ولا يأكل طعامه إلا بإذنه، وإذا فعل خلاف ذلك فقد ارتكب محرما. نعم. قال: وفي الصحيحين: يأمكم أكبركم. وفي بعض ألفاظ ابن مسعود: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما، أي إسلاما. الهجرة كانت للصحابة رضوان الله عليهم، وقد تكون لغيرهم، لأن الهجرة هي الانتقال من بلد الكفر والشرك إلى بلد الإسلام، خوفا على إسلامه ودينه، ونصرة للحق وأهله التي يناصرهم، هذه الهجرة المقصود بها. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، يعني من مكة، لهذا جاء في الحديث: لا تنقطع الهجرة حتى لا تقبل التوبة، والتوبة تقبل ما لم تطلع الشمس المغربية. نعم. قال: ومن صلى بأجرة لم يصلى خلفه. قال أبو داود: سئل أحمد عن إمام يقول: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، فقال: أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟ قال: أعوذ بالله من صلاة خلفه، يعني الذي يأخذ على الصلاة أجرا، معناه أنه يقول للمصلين: ما أصلي بكم إلا بأجر، هذا المقصود به، ما هو الذي يأخذ من بيت المال، هذا ما يدخل في هذا، لأن الإمامة ينبغي أنه يحبس نفسه عليها، فلا يحبس نفسه ويذهب يترك طلب الرزق وطلب لأجل هذا، لا بد أن يفرض له شيء، لو ما فعل ذلك تعطلت المساجد وتعطل الناس. فالإمامة مثل التدريس ومثل غيره من والقضاء وغيره، إذا حبس الإنسان على نفسه على مصلحة عامة للناس، ينبغي أن يجعل له شيئا من بيت المال، بيت المال المسلمون كلهم يشتركون فيه، كلهم لهم حق فيه. فالمقصود الذي ذكر هنا أن يقول الإمام للمصلين: أنا ما أصلي بكم حتى تعطوني أجر، تعطوني نقود، كل واحد يقدم كذا. هذا الذي قال الإمام أحمد: أعوذ بالله من صلاة خلفه، لأنه يأخذ على دينه أجر، على الصلاة أجر، هذا لا يجوز. الأجر يجب أن يطلب من الله في مثل هذا، أما إذا طلب من الناس فهذا معناه أنه قدم الدنيا على الآخرة، فيدخل في قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يكون من هذا القبيل، نسأل الله السلامة، هذا أمر صعب. نعم. قال رحمه الله: ولا يصلى خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي، وهو كل إمام مسجد راتب، إذا اعتل صلى وراءه جلوسا. فلا يصلى خلف عاجز عن القيام إلا من كان مثله عاجز عن القيام، إلا إمام الحي، يعني الإمام الراتب إذا عجز صلى جالس، ولكن الناس يصلون خلفه جلوس. هذا قول أكثر أهل العلم، وبعضهم يقول لا، يصلون قيام لأن هذا منسوخ، والذي نسخه ما كان من فعله صلى الله عليه وسلم آخر حياة في مرضه، فإنه صلى الله عليه وسلم خرج يهادى بين اثنين والصحابة في الصلاة، فرحوا ما رأوه، فتقدم وجلس بجوار أبي بكر، شرع لأبي بكر أنه يستمر، فجلس بجواره وصار يصلي، وأبو بكر يصلي قائما وهو يصلي جالسا، أبو بكر يقتدي به والمسلمون يقتدون بأبي بكر. يقول إن هذه القضية أن نسخت الأولى، لأن الأولى أنه سقط من على فرس فجحش شقه، فزاروه في بيته، حضرت الصلاة فأمهم جالسا فقاموا فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا، فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا صلى قياما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. كيف يعني تأمل كيف سقط الواجب بل الفرض الذي هو القيام لأجل متابعة الإمام. هذا دل على وجوب متابعة الإمام دائما في هذه الأمور. فالمقصود أن هذه المسألة فيها خلاف فقط في هذا، والفقهاء كل يتبع إمامه وينظر ماذا اختار ويستنتج من كلامه ما هو الأرجح. ولهذا يقول ولا يصلى خلف عاجز عن القيام إلا إمام الحي، ولكن إذا كان الإنسان مثله عاجز يصلي خلف عاجز، وهو كل إمام مسجد راتب، يعني هذا هو إمام الحي، مقصوده إمام المسجد الراتب. إذا اعتل صلى جالسا يصلون خلفه جلوسا، وإن صلى الإمام وهو محدث أو عليه نجاسة ولم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لم يعد من خلفه وهو يجب أن يعيد، أما المأموم فلا يعيد. ولكن إذا ذكر في أثناء الصلاة يجب عليه أن يذهب ويتوضأ إذا كان محدث، أو كان نجاسة كذلك يذهب ويزيلها، إلا إذا كان يستطيع من إزالتها وهو في مكانه، كأن تكون نجاسة على ثوبه ردائه وما أشبه ذلك فيرمي. إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوما بنعاله، الصحابة خلفه يصلون بنعاله، فخلع عليه فخلعوا نعالهم، فلما سلم قال لما خلعتنا؟ قالوا رأيناك أنا خلعت نعالك فخلعنا، قال إنه أخبرني جبريل أن فيها أذى يعني نجاسة خلعتها، خلعها واستمر في صلاته. فهكذا إذا استطاع الإنسان أنه يرمي ما كان عليه النجاسة يبني على ما سبق، ومثل ما بنى الرسول على ما سبق. أما المحدث لا يبني، يجب أن ينصرف. وهل يخلف من يتم الصلاة؟ هذا فيه خلاف ربما يشير إليه. نعم. قال وأعاد الإمام وحده في الحدث، ويكره أن يأم قوما أكثرهم يكرهه بحق، ويصح ائتمام متوضئ بمتيمم. ويقال هو أعاد الإمام وحده في الحدث، يعني النجاسة ما يعيد فيها. ويكره أن يؤم قوما أكثرهم يكرهه، والكراهة يجب أن تكون بحق، يعني إما لأنه مقصر في دينه أو أنه مرتكب معاصي أو ما أشبه ذلك، أو لأنه لا يحسن الصلاة أو أنه لا يطمئن فيها أو ما أشبه ذلك، هذا كراهة بحق. وإذا صلى وأكثرهم يكرهه فعليه وعيد شديد، يعني جاء الوعيد في هذا. أما إذا كانوا يكرهونه لأجل أمر من أمور الدنيا أو حسدا أو ما أشبه ذلك فلا يلتفت لهذا. ويصح اهتمام متوضا بمتيمم لأن كلها طهور، إذا كان متوضئا والإمام يكون متيمما يصح الصلاة. نعم. قال رحمه الله: والسنة وقوف المأمومين خلف الإمام لحديث جابر وجبار. يعني هذا هو السنة، لأنه أولا كان يقوم في وسطهم ثم صار يتقدم يصول أمامهم، وإن قام في وسط الثلاثة فلا بأس، واحدا يمين واحدا شمال فلا بأس. ولكن اعتاد بعض الناس أنه إذا صلى اثنان أن المأموم يتأخر قليلا، هذا لا أصل له، المأموم يكون موازنا له ولا يتأخر. سنة وقوف المأمومين خلف الإمام، يعني السنة هنا تعبير بالسنة، يعني أنه ليس واجب، فلو قاموا عن يمينه وعن شماله لصحت صلاته، ولكن لا يجوز أن يتقدموه، فإن تقدموه بطلت صلاتهم عند أكثر العلماء. الإمام مالك رحمه الله لا يبطلها. سنة وقوف المأموم خلف الإمام لحديث جابر، جابر وجبار لما وقف عن يمينه وعن يساره أخذ بأيديهما وأقامهما خلفه، رواه مسلم، يعني هذه سنة. نعم. وأما صلاة ابن مسعود بعلقمة والأسود وهو بينهما فأجاب ابن سيرين أن المكان كان ضيقا، يقول المكان كان ضيق، يعني صلى في وسطهما واحدا يمين واحدا شماله. يقول أن محمد بن سيرين رحمه الله كان مطلعا على هذا، يقول المكان كان ضيقا لو تقدم إمام ما وسعه وصلى بهذه الصفة، فيكون هذا للحاجة، إذا كان الحاجة فلا بأس. نعم. وإن كان المأموم واحدا وقف عن يمينه وإن وقف عن يساره أداره عن يمينه ولا تبطل تحريمته، يديره عن يمينه من خلفه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بن عباس، فإن ابن عباس أرسله والده إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، وبقى أنه بعد العشاء، وكان الرسول تلك الليلة عند ميمونة أم المؤمنين، وميمونة خالة ابن عباس خالته، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بت معنا، فبات معه. كان النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه في طول الوسادة، وابن عباس توسد عرضها، سادة واحدة توسد عرضها. يقول فلما نام ثم استيقظ ذكر الله وهزن النوم عن عينيه بيده، ثم تلا الآيات في آخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض إلى آخرها، يعني آخر الآيات ما هو آخر السور. ثم قل كان فيه شن معلق فيه ما قام وتوضأ. ابن عباس فرح لما قال تلبية معنا لينظر عمل الرسول، لم يعمل فقام توضأ، فلما توضأ صفى يصلي، ما صفى يصلي يقول قمت فتوضأت مثل ما توضأ من الشن فقمت عن يساره فأخذ بأذني وأدارني عن يمينه من خلفه إلى آخر الحديث. هذه هو السنة، إذا صف عن يساره يدير عن يمينه من خلفه ليس من أمامه، ولهذا قال عن يساره أداره عن يمينه ولا تبطل تحريمته. من هو الذي لا تبطل تحريمته؟ المأموم، إنه حرم إلى إن أداره بهذا. نعم. قال رحمه الله: وإن أما رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة خلفه لحديث أنس رواه مسلم. أن ذلك أنه يسن أن يصلي جماعة وإن كان بعض الجماعة نساء، وإن كان النساء الجماعة كلهم نساء إلا هو، إنه يتقدم بهن ويصلي خلفهن. ما إن كان رجل وامرأة يكون الرجل عن يمينه والمرأة خلفه، لأن المرأة لا تصاف الرجل، فلو صافته لبطل الصلاة، يعني تصير بجواره. نعم. قال: وقرب الصف منه أفضل، وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض، وكذا توسطه الصف، لقوله صلى الله عليه وسلم: وسطوا الإمام وسدوا الخلل. حديث أنس، في حديث أنس أرسلته أم سليم بشيء للنبي صلى الله عليه وسلم وأرسلته إليه أنه يأتي إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب كل من دعاه ولو كان صبيا صلوات الله وسلامه. فذهب معه لما دخلوا البيت يريد يصلي لنا، فيقول: عندنا عصير قد لبس كثيرا، يعني بالي، فرشناه بماء، فأمنا، صليت أنا واليتيم خلفه وأم سليم خلفنا، هذا في البيت، وهي صلاة نافلة، يعني صلاة نافلة صارت جماعة، صلوا جماعة، كما سبق أنه يجوز أن يصلوا جماعة النافلة جماعة، ولكن بعض الأحيان ما يداوم عليها ولا تكثر، صلها مرة أو مرتين أو ما أشبه ذلك فلا بأس بها. ويقول رواه مسلم، هو هذا الحديث. وقرب الصف منه يعني من الإمام أحسن من بعده، بحيث أنه يكون متمكنين من السجود والقيام والركاع، فأما بعده فهو يستصح وإن بعد البعد الذي لا يكون فاحشا. قرب الصف منه أفضل، وكذا قرب الصفوف بعضها إلى بعض، يعني ما تتباعد، لأن هذا يكون أوفر للصفوف وأكثر. وكذا توسط الصف، يعني كونه في وسط الصف أفضل من يكون في طرفه، وعن يمين الإمام أفضل عن يساره، الحديث الذي في السنن أن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، وهنا معناه كل اليمين أفضل من الشمال. نعم. قال: وتصح مصافة صبي لقول أنس: صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا، وإن صلى فذا لم تصح. وكذا اقرأ. وكذا توسطه الصف لقوله صلى الله عليه وسلم: وسطوا الإمام وسدوا الخلل. قال: وتصح مصافة صبي لقول أنس: صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز خلفنا. وكذا قرب الصفوف بعضها من بعض، وكذا توسطه الصف يعني أنه أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: وسط الإمام وسد الخلل. والسطوه يعني جعله وسط، وأنتم عن يمينه وشماله متساوون. وسد الخلل يعني لا يكون بين في الصفوف خلل تراصوا، يعني هذا شيء واجب، سد الخلل يجب، ومن جعل خللا فإنه يأثم. وكذلك إتمام الصف واجب، لما جاء في النسائي: من وصل صفا وصله الله، ومن قطعه قطعه الله. ومشكل هذا الدعاء عليه، يعني هذا يدل على أنه ما يجوز أنه يقطع ويترك، هذا شيء يجب أن يعتنى به، وإمام المسجد يجب أن يعتني بهذا الشيء، ولا يصف حتى يستوي الصف ولا يكون فيه خلل، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يساويهم بنفسه، فيقول: يا عباد الله استووا، لا تختلفوا تختلف قلوبكم. في مرة من المرات رأى إنسانا طلع صدره شيئا، فغضب صلى الله عليه وسلم، قال: لا تساوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. فهذا له تأثير في الخلق وفي أعمالهم وفي شيء، لأن هذا شيء. ويقال: ألا تصفون خلفي كما تصف الملائكة عند الله؟ قالوا: وكيف تصف الملائكة؟ قال: يتراصون في الصف ويتمون الصفوف صف خلف واحد. فهذا شيء يجب واجب، وإن كان خارج الصلاة ما هم من الصلاة، لكنه للصلاة. وسطوا الإمام وسدوا الخلل. وتصح مصافة الصبي، الصبي معناه الذي ما بلغ 7 سنين، يعني تصح مصافته، يكون مع يكون صف، يعني معناه لو صف رجل مع صبي ويتقدم الإمام ويصلي، يعني إذا كان من 7 فما عقل، أما إذا كان صبي ما يعقل فلا تصح، لا تصح المصافة، وكما أنها لا تصح مصافة المرأة. وكذلك يقول: تصح مصافة صبي لقول أنس: صففت أنا واليتيم. اليتيم يكون يعني يعقل، هذا اليتيم يكون ميز، يعرف يمينه من شماله، يعرف فوق وتحت وما أشبه ذلك. والعجوز خلفنا. وإن صلى فذ خلف الصف لم تصح صلاته، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفذ خلف الصف. فإذا صلى مثل هذا عليه أن يعيد الصلاة. ولكن إذا جاء إنسان إلى المسجد دخل والصفوف متكاملة، ماذا يصنع؟ إذا أمكن أنه يدخل في الصف ويقول: تراصوا جزاكم الله خير، اجعلوا لي مكان، ما معي أحد، يكلمهم كذا، إذا وجد دخل، فإن لم يجد يقول لي: واحد من تأخر معي جزاك الله خير. ولا يجب عليه أن يتأخر، إن تأخر فهو أفضل، وإلا إما تأخر ما يلام. المقصود أنه ما يفعل مثل ما يفعل بعض الناس، يمسك ثوبه ويجره، هذا لا يجوز. يكلمه أول يقول: تأخر جزاك الله خيرا، تأخر معي، أما يجره يمسك ثوبه ويجره، فهذا يعني سيء، ما يجوز مثل هذا. نعم. قال: وإن كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه صح، ولو لم تتصل الصفوف، وكذا لو لم يرى أحدهما، إن سمع التكبير لإمكان الاقتداء بسماع التكبير كالمشاهدة، وإن كان بينهما طريق وانقطعت الصفوف لم يصح، واختار الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص والإجماع. يقول: وإن كان المأموم يرى الإمام أو يرى من وراء الإمام صحة المصافة وصحة الصلاة ولو لم تتصل الصفوف، يعني كان هذا خارج مثلا ولكنه يرى الصفوف خارجة من هنا وهنا، فتصح الاقتداء يصح. وكذا لو لم يرى أحدهما إن سمع التكبير وهم في مكان واحد، أما إذا كان الإمام في مكان والمأموم في مكان ثاني ونوى الثاني في الشارع أو في البيت آخر فما تصح، لا بد أن إما أن تتصل الصفوف ويكونوا في مكان واحد، يكون حائل مثلا واحد هنا وجماعة في السطح أو في الدور الثاني هم لا يرونهم ولا يسمعونهم ولكن يسمعون تكبير الإمام تصح الصلاة. ما إذا كانوا لا يسمعون تكبير الإمام ولا يرون المأمومين فلا تصح صلاتهم، لا بد من إحدى هذين. أما إذا كانوا أيضا في مسجد ويسمعون الصوت، لأن الآن مكبرات الصوت تسمع من بعد، والآخرين في بيت ثاني وبينهم شارع وما أشبه ذلك، هذا لا تصح الصلاة. هذه تفعل في الأماكن الكبيرة مثل مكة ومثل المدينة، هذا تكثر الجماعة وتكثر، هذه يجب أن يعتنى بها في هذه الأمور. لهذا قال وإن كان المأموم يرى الإمام أو يرى من وراء الإمام صح الاقتداء ولو لم تتصل الصفوف. وكذا لو لم يرى أحدهما، يعني الإمام والمؤمن، إن سمع التكبير لإمكان الاقتداء وهم في مكان واحد، هذا به ما إذا كانوا في مكانين فليصح، إن سمع التكبير كالمشاهدة وإن كان بينهما طريق وانقطعت الصفوف لم تصح. واختار الموفق بن قدامة رحمه الله وهو شيخ المذهب يقولون له، لأنه خدم المسلمين خدمة عظيمة في كتبه التي كتبها، واختار الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص والإجماع، يقول ما في نص ولا في إجماع فيصح الاقتداء وإن كان بينهما شارع أو ما أشبه ذلك، لأنهما في نص، ما رأينا في ذلك نص ولا في إجماع. نعم. قال ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين. قال ابن مسعود لحذيفة ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى. رواه الشافعي بإسناد ثقات. ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين، يعني يكون في مكان عالي والمأمومين تحته، يعني يقول قال ابن مسعود لحذيفة ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى. رواه الشافعي بإسناد ثقات. ولا بأس بعلو يسير كدرجات منبر أو حديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فوق المنبر ليراه الناس، الحديث سهل أنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ثم نزل القهقراء وسجد للحديث، يعني ركع فوق المنبر، منبر ما يمكن السجود فنزل القهقراء يعني على خلفه سجد. ولا بأس بعلو مأموم يعني على إمام، لأن أبا هريرة صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام. رواه الشافعي. نعم. قال رحمه الله ويكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة بعدها لحديث المغيرة مرفوعا. رواه أبو داود لكن قال أحمد لا أعرفه عن غير علي، يعني إذا انتهى الإمام من الصلاة إما أن يتيامن عن المكان ويتياسر ويتأخر فيصلي النافلة لئلا يعتقد أن هذه صلاة إتمام الصلاة أو أنه يعيد الصلاة أو ما شبه ذلك. يعني يقولون يكره وصل صلاة بنافلة ولكن نص على الإمام لأنه ينظر إليه ويرى ماذا يفعل. وأما المأموم فلا يكره إذا كان سبح وكبر وهلل أو تكلم، أما أنه يقوم يصل النافلة بالفريضة بدون فاصل لا بكلام ولا بتسبيح ولا بتكبير ولا تهليل فهذا لا يجوز، ينبغي أن يصل أن يفصل بينهما وإن كان في مكان واحد. نعم. قال: ولا ينصرف المأموم قبله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. الانصراف معناه كونه يلتفت إلى المأمومين، إذا سلم الإمام فينبغي للمأموم أن يبقى حتى ينصرف الإمام، ينصرف يعني يستقبل المأمومين يستدبر القبلة، فإذا فعل ذلك فلا بأس من الانصراف من المأموم، إنه لا ينصرف المأموم قبله لقوله لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، انصراف من الصلاة. نعم. ويكره لغير الإمام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه إلا فيه، لأنه جاء النهي عن إيطان المكان كإيطان البعير، البعير إذا برك في مكان يعاود هذا المكان يبرك فيه لأنه يكون ألين، لينه ببركه وذا، وهو يحب التمرغ يتمرغ على يمين وشمال فكان يعتاد هذا، ولهذا جاء النهي، بل جاء النهي عن فعل الحيوانات كلها في الصلاة، لا يفعل فعل الحيوانات، جاء عن فرش الذراع كما يفترش الكلب، وعن بروك في الصلاة كبروك البعير، وعن استيطان المكان كاستيطان البعير إلى غير ذلك. نعم. قال: ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض وخائف ضياع ماله أو ما هو مستحفظ عليه، لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بلل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق، لقول عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر: صلوا في رحالكم. أخرجاه. ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض وخائف، خائف ضياع ماله، مثل خباز يخبز يضع الخبز في الفرن وإن فاتته الجماعة يخرج خبزه ولا يضيعه ما يتركه، وكذلك غيره، يعني إذا خاف أنه أو خاف على ماله أنه يسرق ويذهب فيعذر بترك الجماعة فيصلي في مكانه لا بأس في ذلك، وكذلك إذا خاف من ملازمة غريم وليس عنده شيء فيعذر بترك الجماعة، وما هو أيضا بهذا المعنى. وكذلك إذا جاء المطر وخاف أنه يربص أو أن الشارع يصير فيه مياه، خاف الخوض في الماء وغير ذلك، كل هذه أعذار لترك الجماعة يعذر فيها يصلي، ولكن إذا ترك الجماعة ينبغي له يبحث عن جماعة في بيته يصلي هو وأهله جماعة حتى يتحصل على فضل الجماعة، فإذا صلى مع زوجته صح الصلاة وإن كانت خلفه، صارت جماعة، كذلك مع أهله بناته وما أشبه ذلك وأولاده. فالمقصود أنه يحرص أن تكون الصلاة جماعة في البيت إذا عذر، أما إذا لم يكن له عذر فسبق أن حضور الجماعة واجب يجب عليه. نعم. وأما ما هو مستحفظ عليه، يعني يوكل أن يحفظ شيء عليه، لأن مشقة نفس الحكم، المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بلل الثياب، وبلل الثياب رخص فيه بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق، لقول عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر لا صلوا في رحالكم، لأن السفر أكثر مشقة مما في البلد في مثل هذا، فيصلون في الرحال يخافون. الصحابة رضوان الله عليهم لو ربص ثوبه ما عنده ثوب ثاني يلبسه، مثل هذا يجب أن يراعى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير يوم جمعة: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال: فعله من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحض. ويكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا ولو خلا من آدميين لتأذي الملائكة بذلك. ولهما عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه، وكان في البصرة، يوم مطير يوم جمعة: إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة حي على الفلاح، ولكن قل صلوا في بيوتكم. فكان الناس استنكروا هذا عليه، عرفوا، فقال لهم: فعله من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحض. الدحض هي المزلة، الناس ما كانوا يرصفون شوارعهم ولا فيه زفلت ولا فيه طين. ويكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا ولو خلا من آدمي، يعني الاتيان للمسجد وإن لم يكن فيه أحد، لتأذي الملائكة بذلك. أما تأذي المصلين فهو أعظم، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا فلا يحضر مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. يجب أن يصلي المريض قائما في فرض، لحديث عمران: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، رواه البخاري. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا. ويومئ لركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. يجب أن يصلي المريض قائما إذا كان مستطيعا، يعني في الفرض. أما النفل فله أن يصلي قائما أو جالسا سواء كان مريضا أو صحيحا، صلاة ولكن إذا كان صحيحا ما تصح صلاته على جنب، لا بد أن يكون جالس أو قائم. ولكن إذا صلى جالسا وهو صحيح فله نصف الأجر، له نصف أجر صلاة القائم. وكذلك فإن لم يستطع أن يصلي قائم صلى جالس، فإن لم يستطع صلى على جنبه. فكيف يصلي على جنبه؟ يكون متجها للقبلة، يعني على جنبه الأيمن إذا أمكن، فإن لم يمكن فعلى جبهة الأيسر لا في بأس، ولكنه يجعل وجهه إلى القبلة ويصلي. فإن صلى وهو على ظهره ينبغي أن يكون هناك والسادة ترفع رأسه حتى يكون متجها إلى القبلة إذا أمكن ذلك. ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا يعني لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبه. وزاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقيا، يعني قد ما يستطيع أن يصلي على جنب، ولا إذا صلى مستلقيا يرفع رأسه شيئا مساده ولا ما أشبه ذلك. ويؤمي بالركوع والسجود، يؤمي برأسه ما أمكنه، لقوله: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتكم ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، رواه مسلم. نعم. قال: وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة أو سائرة خشية تأذن بوحل ومطر، لحديثه على ابن أمية، رواه الترمذي. وقال: العمل عليه عند أهل العلم. حديث هذا فيه كلام، ولكن هذا جاء في صلاة الخوف، وجاء أنهم صلى على رحالة في يوم مطير، ولكن الحديث يعني تكلموا فيه أنه ما صح، ما يصح. وفي الأحكام هذه والأمور ما يؤخذ إلا ما ثبت وصح. حديث الضعيفة والبيونة يقول: تصح صلاة فرض على راحلة واقفة أو سائرة، ويعني خشية تأذن بوحل ومطر، لحديثه على ابن أمية، رواه الترمذي. قال: العمل عليه عند أهل العلم، يعني إذا كانت الأرض هم سائر، عندنا الآن ما في رواحل، الآن في على سيارات، يمكن يصلي في السيارة ما يصيبه، يوقف في السيارة ويتجه إلى القبلة ويصلي. أما النافلة فيصلي وهو سائر في أي جهة يتجه، أما استقبال القبلة في الفريضة فلا بد منه. نعم. قال: والمسافر يقصر الرباعية خاصة، وله الفطر في رمضان، وإن ائتم بمن يلزمه الإتمام أتم، ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة ولا يعلم متى تنقضي، أو حبسه مطر أو مرض قصر أبدا. كل المسافر يقصر الرباعية، هذا سنة قصر الرباعية، وليس كما يعتقد أكثر الناس الآن أن القصر مرتبط بالجمع. القصر سنة والجمع رخصة، والرخصة تفعل عند الحاجة، إذا احتجت إليها تفعلها ولا ما تفعلها. فمثلا إذا كنتم جالسون وأنتم مسافرين ما تجمعون الصلاة صلاتين جميعا، ولكن تقصرون ولا تجمعون. أما إذا كنت سائر فلا بأس، تقصر وتجمع كلاهما. فهذا الفرق بين الرخصة والسنة. يقول: والمسافر يقصر الرباعية خاصة، يعني الرباعية ثلاث صلوات: الظهر والعصر والعشاء، هذه التي تقصر. يبقى صلاتان: المغرب والفجر، هاتان ما يقصران. المسافر يقصر الرباعية خاصة، وله الفطر في رمضان. قوله فله يعني أنه يجوز أن يكون صائم يصوم، ولكن يجوز أن يفطر إذا كان مسافرا. وإن ائتم المسافر بما بمقيم أو بمن يتم الصلاة وجب عليه أن يتم، ولا يفعل كما يفعله كثير من المسافرين الذين يجهلون أحكام الصلاة. إذا صلى خلف إمام وصلى ركعتين جلس، يقول أنا مسافر أكتفي بركعتين، هذا معناه أن صلاته باطلة، لأنه ما صلى وحده ولا صلى بإمام تبع إمام. كان الصلاة تجهل كثيرا، كثير من الناس يجهلها. ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية قامت لا يعلم متى تنقضي، أو حبسه مرض أو غيره قصر ما دام مقيما. إذا كان يقول غدا سافر بعد غدا سافر ولا يدري، يعني أن المقيم الذي ينزل في البلد إذا نوى الإقامة أكثر من 3 أيام وجب عليه أن يتم. فإن كان ينوي السفر ولا يدري متى يتعين، يقول أسافر غد أو بعد غد وتواصل المطر ولا تواصل الحاجة وما أشبه ذلك، فيقصر ما دام بهذه الصفة ولو شهر أو أشهر ما دام على هذا. ولكن إذا كان في البلد وهو يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح، وجب عليه أن يجيب، يجلس وحده ويقول أنا أجلس وحدي حتى أقصر مسافر. نعم. قال: والأحكام المتعلقة بالسفر 4: القصر والجمع والمسح والفطر. يعني الأحكام هذه متعلقة بالسفر، قصر الصلاة وجمع صلاة إلى أخرى، ولكن الصلوات التي تجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء فقط، هاتان الجمعان تجمع واحدة مع الأخرى، أما الفجر ما تجمع والمغرب تجمع مع العشاء، وهذول الأربع الصلوات اللي يجمع بعضها البعض، أما الفجر وحدها صلى وحدها. الحكم الثاني الجمع، والحكم الثالث المس على الجوارب والخفاف، والحكم الرابع الفطر إذا كان مسافرا في رمضان فله أن يفطر ويقضي أياما بعدد ما أفطر، ليس عليه إلا هذا. نعم. قال: ويجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت أحدهما للمسافر، وتركه أفضل غير جمعي عرفة ومزدلفة، ولمريض يلحقه بتركه مشقة، لأنه صلى الله عليه وسلم جامع من غير خوف ولا سفر. يقول: يجوز الجمع بين الظهرين، الظهرين فيه ظهرين عندنا، فيه ظهر وعصر فقط، ولكن يغلب أحد الاسمين على الآخر. مثال يقول القمرين، عندنا قمرين، عندنا قمر واحد، ولكن يجعلون واحدا مغلبا مثل ما قالوا العمرين، هنا قال كذا الظهرين، وبين العشاءين، وبعدين كذلك ما في عشاءين، في مغرب وعشاء في وقت أحدهما، يعني يجوز التقديم والتأخير، هذا معناه. جوز أن تقدم العصر صليها مع الظهر، ويجوز أن تقدم العشاء تصليها مع المغرب، ويجوز أن تؤخر الظهر تصليها مع العصر، ولكن لا بد من النية. إذا كنت تريد أن تؤخر لا بد أن تنوي الجمع، لأن لا تدخل في الوعيد الشديد الذي يؤخر الصلاة عن وقتها بغير. يقول: وتركه أفضل، يعني ترك الجمع أفضل، ما هو ترك القصر. القصر سنة يثاب فاعلها، ولكن الجمع لأن الجمع رخصة فتركه أفضل، كل إنسان لا يجمع أفضل. يعني يصلي كل وقت في وقته قصرا، إلا جمعي عرفة ومزدلفة. عرفة يجمع الظهر مع العصر، يعني العصر مع الظهر، قدم العصر مع الظهر، لأن الرسول فعل هذا، حتى قال بعضهم إن هذا نسك، مثل ما يقول الإمام أبي حنيفة رحمه الله. وكذلك مزدلفة، إلا ألا يستطيع الوصول إليها إلا متأخرا، إذا مضى ثلث الليل وما وصل ينبغي أنه يصلي ولا ينتظر كما يحصل لبعض الناس. وكذلك لمريض يلحقه بترك الجمع والقصر مشقة، لكن المريض ما يجمع، ما يقصر، ولكنه يجمع. إذا كان مريضا في بلده يجمع ولا يقصر، ما يجوز له القصر، القصر خاصة بالمسافر، إنه جمع من غير خوف ولا سفر. يعني هذا الحديث يقوله كثير من العلماء إنه منسوخ، الحديث صحيح مسلم حديث ابن عباس، جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين صلاتي العشي في المدينة من غير خوف ولا سفر. قيل ولما؟ قال لي حتى لا يحرج أمته. يكون هذا منسوخ، منسوخ بإيش؟ منسوخ بقوله جل وعلا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم. قال: وثبت الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض، واحتج أحمد بأن المرض أشد من السفر، وقال: الجمع في الحضر إذا كان من ضرورة أو شغل، وقال: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من 6 أوجه أو 7 كلها جائزة. ثبت الجمع للمستحاضة، المستحاضة هي التي يكون الدم مستمر عندها، وهو دم فساد ليس دم حيض، فيشك عليها أنها في كل وقت تغسل ثيابها وتتغسل، فتكون في وقت واحد من الصلاة التي تجمع، يجوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. يقول: لأنه نوع مرض، واحتج أحمد بأن المرض أشد من السفر، يعني فيجمع فيه، يجمع المرض ولكنه لا يقصر كما سبق، يجمع في الحاضر إذا كان من ضرورة، يعني يشك عليه هذه الضرورة، أو شغل. وقال: صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم 6 أوجه أو 7 كلها جائزة. هذه صلاة الخوف، صلاة الخوف ما لا دخل في هذا، صلاة مستقلة. إذا خاف الإنسان وهو أمام العدو يصلون ركبانا وجماعة، وقد يصلون منفردين، يصلي بنفسه. نعم. قال: وأما حديث سهل فأنا أختاره، وهي صلاة ذات الرقاع، طائفة صفت معه. أصبر. يعني حديث سهل يقول يختاره أحمد، ذلك أن العدو كان في القبلة، فصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بهم ركعة، وصفوف ترصد العدو تنظر، فلما صلى بهذا الصف ركعة تقدم الجاء الذين يرصدون، تقدموا وتأخر الصف اللي صف ركعة وتموا لأنفسهم ركعة، فصلى الآخرين اللي جاءوا صلى ركعة الثانية ثم أتموا لأنفسهم ركعة ثم سلم بهم جميعا. هذا اللي اختاره الإمام. فيها صفات كثيرة صفات الخوف يعني هذا. لكن هذا إذا صار العدو أمامه. نعم. وهي صلاة ذات الرقاع، طائفة صفت معه وطائفة وجاء العدو فصلى بالتي معه ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا وجاء العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه. يعني هذا لأن العدو ليس في القبلة، العدو كان خلفهم، القبلة هذا الجهة، فلهذا فعلوا هذا الفعل. أما إذا كان العدو خلفهم فيصلون أمامهم، يصلون جميعا، صلي جميعا ثم إذا ركعوا يركعون جميعا، وإذا سجدوا يسجد الصف المتقدم ويبقى الصف المتأخر يحرس معهم سلاحهم، فإذا رفعوا من السجود الصف المتقدم سجد الصف المتأخر ثم يصلي الركعة الثانية إلى آخر. وفيها صفات أخرى كثيرة، ولهذا يكون صحت من سبعة أوجه صلاة الخوف. الحمد لله. الله المستعان. نعم. قال: وله أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ويستحب حمل السلاح لأن الله أمر به، وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى فليصلوا إلى آخر الآية. هذا كله يدلنا على وجوب الجماعة، وإلا بالإمكان أن يكون قوم يحرسون ويصلي جماعة مطمئنين تينتهوا. وصلاة الخوف تخفف قراءتها وسجودها ورفوعها، ولهذا قال بعد ذلك: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة يعني ما تكون صلاتكم مثل صلاة الخوف. نعم. ويستحب حمل السلاح فيها لقوله تعالى: وليأخذوا أسلحتهم. هذا بعض العلماء يجيب يقول يجب حمل السلاح، لو يجب الفائدة من الرصد غزو الحراسة، إذا كان ما معك سلاح فقد باغتك العدو فلا بد من أخذ السلاح. نعم. ولو قيل بوجوبه لكان له وجه. هذا هو الأقرب. نعم. لقوله تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها. يصلون كل واحد يصلي لنفسه، سواء كان يمشي أو كان راكبا، سواء كان في الطائرة أو في الدبابة أو في السيارة أو على رجليه أو على فرس أو غير ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سمع أن رجلا كان يجمع له، قال له خالد بن سفيان في حول مكة، فاستدعى أحد الصحابة وقال: اذهب اقتل. قال: لما أعرفه. قال: إنك إذا وصلت إليه ورأيته سيصيبك شريرة، هذه العلامة. فيقول: ذهب ووجدته في عرفات معه نساء، فلما رأيته صرت أصلي وأمشي وأنا أصلي أومي بالصلاة، خفت أنه أشتغل معه وتفوت الصلاة، فما جاء قال: ما أنت؟ قال: سمعت أنك تجمع لهذا الرجل لتقاتل. قال: أجل، جئت للنصر. لما تمكن منه قتله، أكبت عليه نساءه تبكي وتركه وجه، أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك فأقره على. نعم. مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، لقوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا يومئون إيماء بقدر الطاقة ويكون السجود أخفض من الركوع، ولا تجوز جماعة إذا لم تمكن المتابعة. باب صلاة الجمعة. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الجمعة، وهي فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل ذكر حر مستوطن ببناء يشمله اسم واحد. يعني أن الجمعة فرض عين على كل مسلم مستطيع إذا كان بالغ. والبلوغ، متى يكون البلوغ؟ البلوغ يكون بثلاثة أشياء: إما أن يحتلم، وإما أن يبلغ 15 سنة، وإما أن ينبت الشعر الذي حول الفرج. إذا صار له واحدة من هذه الثلاثة فقد بلغ، ووجبت عليه الواجبات، ووضع عليه القلم يكتب عليه كل شيء، تكتب سيئاته وحسناته، ويصبح مؤاخذا عليه أن يتحفظ. فهذا البلوغ سواء كان ذكرا أو أنثى، وكذلك العقل يشترط أن يكون عاقلا، ويكون مستوطن في البلد، بلدا فيه بيوت وبناء واستقرار، وإلا لا تجب الجمعة. إذا كانوا في براري أو بيوت متنقلة، سيارات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى الجمعة في السفر، وكان كثير السفر، ولم يصلي جمعة واحدة في سفره. وكذلك يعني من حضرها ممن لا تجب عليه أجزأته الجمعة، أما إذا لا كانت لا تجب عليه والواجب أن يصلي ظهرا، مثل النساء في البيوت، مثل من لا تجب عليه صلونا ظهرا أربعا. نعم. وإن أدرك ركعة أتمها جمعة، وإلا أتمها ظهرا. يعني إذا جاء المسبوق إلى الجمعة وأدرك ركعة مع الإمام أتمها جمعة، جاء بركعة أخرى صارت جمعة. أما إذا فاتته الركعة الثانية، يعني لم يأتي حتى رفع الإمام من الركوع الثاني فاتته الجمعة، فإذا دخل مع الإمام يجب عليه أن يصلي أربعا وينوي أنها ظهر ليست جمعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. ختاما نرحب بمشاركاتكم ومقترحاتكم على واتساب رقم 0557300085، أو من خلال الرسائل الخاصة بجميع مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمسجد.